اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وانصرهم يا رب العالمين، ووفقهم لكل خير. اللهم أعلي بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.